كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا ولا تكونوا من المشركين. Bye. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير you

يخلق ما يشاء مُبِينٌ